داود زمان قال: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. في محضرك وأنا معاك يا رب بتتغير حياتي، بتجدد في نورك، وفي نورك بشوف ظلمتي أخطائي، وفي نورك بتغسل بتشفي، بسمع كلمات تشفي نفسي وتحيي عظامي. وروحك القدوس بيتعامل مع قلبي اللي انكسر ويخلقه من جديد. في محضرك وأنا بصلي وأتكلم معاك برمي حمل التقيل اللي شايله على ظهري. بحطه عند قدميك، بتشيله عني، وأنا ثقيل الأحمال أنت بتريحني. في محضرك وأنا بتكلم معاك بيهرب كل حزن وتنهد وتملى لساني بالتسبيح. في محضرك وأنا بسمع كلامك بتعزي قلبي بكلام الروح والحياة وتفتح عيني على وعودك لحياتي. على مشيئتك، على محبتك، في محضرك وأنا بنظر ليك بتتملي عيني بجمالك ببهائك، وتصغر في عيني الدنيا بكل جمالها ومبهجها. في محضرك وأنا بتفرس في هيكلك بعرف إني ليك. وإن العالم مش مكاني، وإن السماء هي عنواني. وإن حياتي من غيرك مجرد بخار. يا رب دايما خليني أسكن في محضرك.